الله بسم الله بديت قولي بسم الله بديت قولي محلاها بلساني محلاها بلساني وثني بصلاة مع اسلام وثني بصلاة مع اسلام عطاها العدناني عطاها العدناني الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد والله صاد مولاه الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد لا صاد مولاه بسم الله أواب الله دخلني لحمك يا سيدي وبالله يا سيدي بسم الله وبالله دخلني لحمك يا طه وبالله الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد قصد مولاه الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد قصد مولاه الله يا ربي سيدي دير لي الخير الله يا ربي يا ربي دير لي الخير الله يا ربي يا ربي دير لي الخير يا ربي تكمل قاصده يا ربي تكمل قاصده مولاي محمدي مولاي محمدي الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد قصد مولاه الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد قصد مولاه بسم الله بديت قولي بسم الله بديت قولي محلاها بلساني محلاها بلساني وثني بصلاة مع اسلام وثني بصلاة مع اسلام عطاها العدناني عطاها العدناني الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد ما خاب عبد طه ونعاون يا بحر التعظيم واشفق يا رسول الله واعطف يا رسول الله يا تداركنا بحماك شد يا محمد يا طه يا بحر التعظيم واشفق يا رسول الله واعطف يا رسول الله صلوا على رسول الله صادق